ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعلم أن الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم لم يكن في عهد النبي، إنما حدث في القرن السابع الهجري، وهو بدعة حسنة، وأول من أحدثه الملك المظفر ملك إربل أبو سعيد كوكبري، وكان عالما تقيا، فاستحسن ذلك العلماء في مشارق الأرض ومغاربها، منهم الحافظ ابن حجر العسقلاني، وتلميذه الحافظ السخاوي، وكذلك الحافظ السيوطي، وله رسالة سماها حسن المقصد في عمل المولد. قال: وأصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي وما وقع في مولده من الآيات، ثم يمد لهم صماط يأكلونه، هو من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف صلى الله عليه وسلم. وهذا ما عليه علماء الإسلام بخلاف الوهابية الذين يحرمون على المسلمين الاحتفال بمولده الشريف صلى الله عليه وسلم. والدليل على مشروعية عمل المولد قوله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وقوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا.